بأدلة مفصلة في المبدأ صلى الله عليه وسلم، أدلة مفصلة في التوحيد، أدلة مفصلة حتى في الأحكام. لو قيل العام مثلا هات اذكر لنا أدلة فرضية الصلاة، وفرضية الصلاة مجمع عليها معلومة من الدين الضروري، لا يستطيع ربما أن ينطق بجميع واحد. لو قيل العام الشروط السبعة التي ذكروها مع لا إله إلا الله لكي تنفع صاحبها، ما يذكر منها شيء ولا يعرف منها دليلا، مع أنه موحد أنا موحد، مجتنب شركات نعم مجتنب شركات، صائم وصلي نعم صائم وصلي. والواحد ينتهك أمر التوحيد أمامه ويغار ويقوم، نحن لا نذكر شيئا ولا أعرف شيئا من الأدلة الشروط سبعة. فمسألة بارك الله فيكم الإيمان مقدم طبعا ستقرون في هذا المقطع من هذا النص قول المؤلف أو كونه يرجح قولا والصواب خلافه. يقول فصل في ذكر الخلاف الصحة إيمان مقدم العقائد صحيح من عنده أهلية يا إخوان من طلاب العلم والدعاء ومن العلماء والشيخ ينبغي إيه يبحث بنفسه ويستدل يرجع هذا هو الصحيح ولا في البداية صح؟ إنما العام تحمله ما لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لا يكلف الله نفسه إلا ما أتاه، لا تكلف العام شيئا لا يطيق عقله لا يطيق، ما أنت بمحدث القوم حديثا لا تبلغ عقوله إذا كان البعض فهما. حدث الناس بما يعقلون، لا أكرد منها أن كذب الله ورسوله. فيقولون فصل في ذكر خلاف الصحة بإيمان المقدم، يقول في خلاف في خلاف طبعا الأنشاء خلاف المضطر والمتكلمون الفلاسفة الأشاعرة، إن في المسألة إذا اتبعنا الأثر في هذا ما احتجنا إلى هذا الخلاف، احتجنا إلى هذا. إن نهدي النبي عليه الصلاة والسلام مع قبول إسلام الناس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل إيمان الرجل بأقل شعيره، لكن لا يخرجه من الإسلام إلا بعد حواجز وموانع وأسوار وحجب. شو زي؟ وين دي وين دي؟ في البداية يدخل نعم بأقرب شعيرة يدخل دين الإسلام نعم. شوف رسالة الدين هذا من يسر فيه، لكن عشان يخرجه لا أبدا، هذا دونه يعني حواجز. شوف عمر رضي الله عنه لما قال بحضر ابن أبي بلتاع جعلني أضرب عنه قال ابن أبي سلمان يا عمر مهلاً عمر خطيب مجتهد إمام جليل محدث ملهم سبحان الله، بعدين قال مهلاً يا عمر تعالى الله طلع على أهل البيت وقلع من المشيخ تبارك الله، لعل هذا الذي فعله لعل يعني فيه شيء من المصور من العظم من كذا من كذا، وما فعله من شرح به صدره شرح صدره بالكفر مع شوكنا معناه ما لنا عمر. شوف لما يقبل الاسلام الرجل اقتله بعد ان قال لا اله اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله، شوف ازاي يقبل ايمان الرجل بادنى شيء. لو قال الرجل بس امنت بالله يوصل دمه ومال، لو قال لا اله الا الله محمد رسول الله يوصل دمه ومال، لو قال السلام عليكم ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام تستموا منها، الحمد لله يعني تقتل الشعيرة تظهر إسلام الرجل. نعم أهلا وسهلا لك ما للمسلمين وعليكم على المسلمين، إنما يخرجه لا في مسألة عايزة وقفة فيها وقفات فيها حواجز كثيرة لا تتخطاها إلا بعد أن تستكمل الشروط وتنتهي الموانع. وبعد ما هذا ندى عليه الوزير الجيلاني رحمه الله في كتاب إيثار الحق على الخلق وكذا غيره من الإيمان الحقيقي. فالفصل في ذكر خلاف الصحة بإيمان المقدم، نقول التقليد ما هو؟ قبول القول من ليس بحجة غير حجة. طيب قبولك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس التقليد حتى التعريف لا ينطبق عليه، لأن قبولك لكلام النبي عليه الصلاة والسلام اتباع وواجب وفرض معناه. طيب نذكر بعض أبيات في علم التقليد. طبعا التقليد يا إخوان طلب علم لا يصل إليه، العالم لا يصل إليه إلا في حالة الضرورة، في حالة الضرورة كالميت. أما العامي المحظور إذا أتى العالم وقال الحلال كذا والحرام كذا، دليل الحرام كذا والدليل الحلال كذا، اكتب اسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلم. لكن لا تعصب العامي، لا تعصب ولا تأخذ الحمير. الله إذا نقال بقول هذا إمامي وشيخي لا تعصب، لا معناه يدع العصبية، لا يبلغ المرء مبلغا من التقوى حتى يطرح العصبية ويصحح النية، يصحح النية. في أبيات ذكرها في ابن التقليد مما ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده جهول الحاكم وبهيمة العمياء، قاد زمامها أعمى على عوج طريق جائر. من حفظ البيتين له لما رأيت عند أخينا محمد سيدنا، ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده جهول الحائر وبهيمة العمياء، قاد زمامها أعمى على عوج طريق الجائر. فأنا يلا عند أخينا أبو منير، أبي منير، طيب ما الفرق بين مقلد في دينه؟ طبعا هم أتوا بهذا المثال لأنهم وجدوا كثير من الناس تعصبون من العلماء والمشايخ وأئمتهم، وقع من هذا تلاحم وتهاجر وتضارب، وهذا معلوم يعني على مر التاريخ الإسلام. يعني إنما لتفت إشارتي إليه. يلا محمد سليمان، ما الفرق بين مقلد في دينه؟ راض راض بقائده الجهول الحائر وبهيمة العمياء قال زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. ماذا؟ والآخر يقول لا تحسبن الفقه متنا خاليا من غير قول للمشرع مسندي أو قال عالمنا أو قال إمامنا أو ذاك مذهب أحمد ومحمد، هذا طريق ليس فيه هداية من صار في تحصيل هداية. لا تظن أن الأمر فقط مبني على متون خالية من النصوص والأدلة، لذلك نحن نغلب ونحبب لطلبة أن تكون بضعة من الحديث بضاعة وفيرة على الإخوان. ليه؟ لكي يتعلم الاستنباط من النصوص النبوية على صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان كذلك كان رأيه وقوله أقرب إلى الصواب بخلاف الذي غلب جانب الرأي، فلا يكون الصواب حديثه في أغلب الأحوال. معناه هو الفرق بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي البضاعة من الأخر، البضاعة في الحديث. واحد بضاعته ما شاء الله وفيرة، لا حصر لها، وآخر بضاعته محدودة في الحديث، محدودة. هذا يؤثر على الاستنباط والاستدلال والنظر والرأي. يعني طيب نقرأ العنوان مرة أخرى بس إن شاء الله. الفصل في ذكر خلاف صحة إيمان المقلد في العقائد وفي جوازه وعدمه، وكل ما يطلب فيه الجزم. فمنع تقليد بذاك حتم وإيه فرض واجب لازم حد، لا هذا أمر حتمي. وفي الحقيقة يعني سيتبين لكم خطأ هذا المسلك، لأنه لا يكتفى بالظن لبالحجة في قول أهل الفهم. وقيل يكفي، انظر كيف وقيل الكلام المذهب الصحيح الراجح أتى بكلمة قيل التمريض مع أن هذا هو الراجح. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشرين فمسلمون عند أهل ذلك حسبنا ما علينا الأفضل، وهم قدوتنا وأسوتنا أنا وأئمتنا حسبنا. فنرجع ثاني نقول قال وكل ما يطلب فيه الجزم يقصد بهذا يريد بهذا العقائد التوحيد إثبات الرسالات على الإخوة والنبوات إثبات الملائكة إثبات اليوم الآخر الأصول أصول الإيمان المعروفة. قال وكل ما يطلب فيه الجزم ممكن الإنسان أن يكون جازما غير متردد في هذه العقائد وهذه الأصول وهو مقرر. وهذا يا إخواننا جزاكم الله خيرا جمهور الصحابة لم يكونوا في هذا الباب إلا متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام قابلين لقوله، وكان إيمانهم أحسن من إيمان من بعضهم، وكان يقينهم أقوى من يقين من بعضهم، وكان مطمئنين أكثر من بعضهم. قوله وكل ما يطلبه في الجزم فمنع تقليد بذبحة، لماذا؟ عرفنا ما معنى تقليد وعرفنا بعض الأبيات في ذم التقليد المقصود بارك الله فيكم التقليد الذي لا يؤخذ من من هو حجة من الأنبياء حجة الله على خلق حجة الله على خلق. قال فمنع تقليد لذلك السوء يسمي هذا التقليد، بعضهم يسمي اتباع الأنبياء وقبول قولهم تقليد، زي بعض الناس يقول لك قبول خبر الواحد تقليد، لا قبول خبر الواحد ليس التقليد، تقليد قبول خبر الواحد الصحيح كالصحيح أنه اتباع، لأنه اتباع الدليل أنت مأمور بقبول خبر الواحد معناه، وإن كان لا يفيد ما يفيده المتواتر أو العلم الضروري. وكل ما يطلب فيه الجزم ضد الجزم التردد والشك، معنى إحنا معنى إيه؟ معنى جزم يقين لا يحتمل وهما ولا شكا ولا ضرورا، ومعنى إيه؟ الشك استواء الطرفين في الأمر، استواء الطرفين الشك معنى هل يأتي فلان اليوم من القاهرة؟ قد يأتي وقد لا يأتي، الشك استواء الطرفين. طب عندك الضغط رجوح جهة على جهة أخرى مرجوحة، والمرجوحة تسمى ظن والراجحة تسمى ظن، والظن يسمى علم معنى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار. اختبار المسلمات المهاجرات وأنت لا تتعمق في بطن هذه المختبرة الممتحنة، لا تتعمق لما تأخذ من قرائن الظاهرة وتبني عليها، وهناك يعني الأحاديث بهذا أمر الاختبار يؤخذ عليهن العهد ألا يشركن بالله شيئا ولا يزنين إلى آخر الآن ما في البيت إلى آخر ما في البيت. فالظن غلط الظن يا إخوان تسمع علم تسمع علم، وهناك مسائل كثيرة عقيدة أنت فيها بغلط الظن تعرف بالعقيدة. يعني الآن اختلف العلماء عذاب القبر وقع على الروح أو الجسد أو الجسد والروح معا، خلاف بين العلم خلاف بين العلم، أقروا بعذاب القبر وبنعيم. طب عذاب القبر هذا يقع على ايش؟ على الجسد أو الروح وحدها بما الجسد أو الجسد والروح، خلاف بين العلم. طيب الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هل هي جنة الخلد؟ هل هي جنة عدن؟ وهل هي في السماء أو في الأرض؟ إذا بين ذلك وأنت ترجع عدد الأقوال وتعمل هنا بغير الظن. النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج بعينيه أم بفؤادي وقلبي؟ وهذه مسألة كلام ميسر، مسألة الرؤية في العرصات، هل الذين يرون ربهم في العرصة أو رب سبحانه وتعالى في العرصة المؤمنون فقط أو الكفار والمؤمنون أو المنافقون والكفار والمؤمنون؟ خلاف بين ذلك وأنت ترجح بين أحد هذه الأقوال وتعمل ضرب ضرب. لأن لو كان يقينا يكون في خلاف، يكون في ايه؟ خلاف. طيب الأعمال هل هي التي توزن في الميزان أو ثواب الأعمال أو الرجال العاملون أنفسهم هم الذين يوزنون في الكفة في كفة الميزان؟ خلاف بين السلف، خلاف بين السلف. ترجح أنت أحد الأقوال، فالترجيح هذا مبني بارك الله فيكم على غلبة الظن، على غلبة الظن. فالقول الآن وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد لذاك حد. هو عايز يقول ايه؟ الجزم ده شيء صحيح، جمهور أقوال العقيدة والتوحيد ما فيها خلاف، ما فيها خلاف ولا شك ولا ريب، يقين جزم ما فيها تردد ولا شك. لكن تعالى هناك مسائل وقع فيها الخلاف، من ينكرها يكابر الواقع ويلزم ما جاء في كتب العقائد مؤلفة ومصنفة في هذا والمفصل أمر فيها. معنى يا إخوان، قال وكل ما يطلب فيه الجزم يريد العقائد التوحيد وما إلى ذلك، فمنع تقليد بذلك لا شك ولا ريب أننا إذا استطعنا بأنفسنا طلاب العلم الدعاء المشايخ علماء العام إذا استطاع أن يأخذ الشيء البرهان والنظر والسلام هذا أكمل، هذا أكمل. لكن إذا أخذ عن التقليد وجزم، أخذ عن الشارع خبر الصادق عن الله عز وجل في كتابه أو في السنة الثابتة وجزم بهذا، ولو كان هذا العام مقلدا أو غير العام كان مقلدا وقد جزم ولا ريب ولا شك فهذا أمر معتبر، إسلام هذا العام معتبر. وأنا كنت أريد أن أطلب بس لكم النظم هذا الذي هو جوهر التوحيد، يقول هنا في جوهر التوحيد لبرهان الدين إبراهيم بن هارون اللقاني ومعروف أشعري بحر، وجوهر التوحيد عليها إيه؟ عليها شروح كثيرة وعليها حواس وما إلى ذلك، ومع ذلك فيها بيت نحن نردد كثيرا، وكل خير باتباعه من سلف، كل شر باتباعه من خلف. فيه يقول هنا في أول القصيدة يقول طيب كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ضرديد، لا يخلو من شك، لا يخلو من ريب، لا يخلو من ظن. إن كله طبعا نقرأ البيت الأول من قبل أول يقول هنا والله أرجو فيكم في القبول نافعة بها مريدا في الثواب طامعة، فكل من كل فشرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائزة والممتنعة ومثل ذا لرصده فاستمع، إن كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديده، الترديد هو الشك. قال ففيه بعض القوم يحكي القلفة باختلاف الرزاء، وبعضهم حقق فيه الكشف فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. واجزم بأن أولا مما يجب معرفة ما فيه قلف منتصف. أقول أنا مش في حاجة إلى هذا الخلاف ولا في حاجة إلى هذا النزاع، أنا يكفيني ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين دخلوا في ديننا أفواجا وعلى يقين أقوى من يقيننا وسكينة أفضل مما نحن نتمتع به واطمئنان وفيه لا حد. قال وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد، يعني يمنع فيه ايه؟ تقليد، ضد التقليد النظر والاستدلال والاجتهاد يعني واخذ الشبه البغاء، فذاك حتم يعني لازم لانه لا يكتفى بالظن. لا، هناك مسائل كما قلنا في العقائد ومبناه على غلبه الظن لوجود الخلاف وراجح مرجوح. قال لذي الحجة، الحجة أي العقول، معناه في قول أهل الفن. قول أهل الفن المقصود النظار والمتكلمين والأشاعرة. وقيل جاء بقول المحدثين ومنهج المحدثين وطريقة المحدثين وتبسيط الضمرين مرض الضمر. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. لا قول إجماعا لا يقصد مسألة المتنازع فيها، لا يقصد مسألة المتنازع فيها، لكن أجمع العلماء على أن الله في السماء، أجمع العلماء على أن الله مستوى على عرشه، الإجماع. طيب ماذا استفعل فيه؟ ما هو مطلوب منك؟ ما هو المفروض عليك؟ الجزم واليقين أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المعبود وحده لا يعبد، لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. قال وقيل يكفي الجزم اجتماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. يقصد بعض العلماء ايه؟ الحنابلة والشافعية وما إلى ذلك، الحديث والآثار. معنى الجازمون من عوام البشرين عند المحدثين وعند الآثار وعند الشافعية والحنابلة، فالجازمون من عوام البشرين فمسلمون عند أهل الأثري صحيح. ويعني لو قدم المذهب الثاني في الأول وأتى بصيغة الجزم ولم يأتي بصيغة التمريض كالأول، يعني لو عكس في هذا النظم عليه الصلاة، لو عكس في هذا النظم كان أحسن. عرفت يا بعلا؟ واضحة؟ طيب من يقرأ البيت هذا؟ الشيخ محمد عبد الكريم الأربعة بيضاء المقطع 11 من فوق المقطع اللي بعده. فصل في إيمان المقلد. وقيل ما يطلب فيه الجزم وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن باتجاه قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. الجازمون من عوام البشر المسلمون عند أهل الأثر. أحسن يلا أستاذ عمر وجدتم ولا بدلتم؟ سميت حبيبي. فكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفي بالظن إذ الحجة في قول أهل الفن. فقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. أحسن يلا سعر 100 زوج يا 100 ولا 70 تمام يلا تفضل. فكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذكر جاء في قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما أنا من مراد أهل الفن سبحان الله أشاعرة النظار المتكلمون. نعم. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. نعم أخونا إذا بخير يسأل سؤال يقول كيف يكون الظن عين؟ أنا لما أقول الظن علم يعني غلبة الظن، غلبة الظن، ولسنا نعمل الظن الذي هو معنى الشر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الظن يكمل الظن، فإن الظن أكثر الحديث، يعني تبني المسألة وتبني عمارة طويلة عريضة على لا شيء لا أساس. أحيانا تمشي أنت تحاسب رجلا تعطوا مزامك للشيخ أو ما تحسن رجلا بدون أن تتبين فيما نقل إليه، وأن أنت بنيت على ظنك، بنيت على ظنك لست على يقين، ولذلك وجب التبين، وجب التثبت. فالله سبحانه وتعالى يقول هي يتبعون إلى الظن معناه الشك، شكوا في البعث، شكوا في الأمر، شكوا في الحساب، شكوا في النبي عليه الصلاة والسلام المرسل إليه. هي يتبعون إلا الظن، يعني الشك. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الشك المراد بالشك معنى يقال المفضي الى الكفر، اليس من انواع الكفر الشك؟ فعندكم كفر التكذيب، كفر الجحود، كفر الانكار، كفر الشك، كفر الاستهزاء، كفر الاعراض، كفر الجهل، فكان العلماء سبعه انواع وذكروا منها كفر الشك. المنافق مرتاب شاك على، فليس معنى قول الله عز وجل ان يدعون الا الظن. الموضوع الذي نتكلم فيه الكلام غلب الظن معناه، ولذلك احنا قلنا علم يقين وعلم نظري وعلم غلب الظن، وبعدين علم شك، وبعدين في وهم، وبعدين في جهل مركب وجهل بسيط، انواع المدارك، مراتب المدارك، مدارك العلوم، في علم يقين، في علم ضروري، علم نظري، وبعدين هو غلب الظن. كثير من الاحكام في الحلال والحرام انت تبنيها على غلب الظن. الان لو سالتك الخمر وشرب الدخان، شرب الخمر وشرب الدخان، الخمر الذي هي الخمر معلوم حرمتها من الدين ده بالضروره، وفيها في حد. طب تعالى شرب الدخان، هل هو يستوي مع شرب الخمر؟ هل هذه وهذه سواء؟ ليست سواء. ومن هذا القبيل، من هذا القبيل، فلا تعارض، ها لا تعارض ابدا. فغلب الظن بارك الله فيكم يسمى عينه. النبي عليه الصلاه والسلام كان ياتي خصمان ويسمع من هذا ويسمع من هذا ويحكم بالظاهر، وكان يقول لعل احدكم الحن بحجتي من اخيه، فمن قضيت له قضيت له، فانما قضيت له قطعه من النار فلا ياخذها، ياخذها. اتق الله. النبي عليه الصلاه والسلام حكم بما ضارنا. عين هناك حديث ايضا انه من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام انه يحكم بالبطل، يحكم بالامر الباطل معنا، وهذا له مواضع وهذا له مواضع، لكن الاصل ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحكم بالظاهر، مع ان الله سبحانه وتعالى يوحي اليه ويطلعه، لكن في الاغلب الاعم يحكم بين الناس بالظاهر الامر بالقرائن، يسمع من هذا يسمع من هذا، فكل هذا انت محب، وكل اخر انت غير محب، ويقول من هذا الايمان، ويقول من هذا مثلا البينه والبصائر وما الى ذلك. فجزاكم الله خيرا، لا باس بتسميه غلبة الظن علما، والعلماء اخذوه واستنبطوه من قوله تبارك وتعالى فان علمتموهن مؤمنا، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما امرنا ان ننقب على قلوب الناس ربما ما خلص الله. طيب اشكال الشيخ تبارك الله فيك، يعني عرفت التقليد اخذ قول من ليس بمجيء. هذا طبعا التقليد له تعريف كثير، لكن هذا او جزء هذا ما ايوه الاشكال في من اي ناحيه؟ من ليس بمجيء. النبي عليه الصلاه والسلام واحد، عليه الصلاه والسلام القران حج، نصوص القران الصريح حجه، اجماع السلف معصوم حجه، لا تجتمع امتي على ضلال، لا على ضلال ولا على سيف ولا على بدعة ولا على احداث ولا على خطا. ممكن واحد بس يقول لك ايه لا تجتمع امتي على ضلال، يعني ممكن تجمع على خطا، لا اخطات لو فهمت انا غلط. هذا الحديث سيقه ما سقى مات لهذه الامه، كيف تقول لا تجتمع على بدعة ولا ضلال ولا سيف، لكن ممكن تجتمع على خطا؟ لا، يجمع الأمة إذا صح هو معصوم، معصوم. وضعت سنة، وضعت سنة، عرفت المدوى الفكرة؟ يعني الآن أنا مثلا منتسب إلى الإمام الشافعي مثلا، أقول قارئ الإمام الشافعي وأخذ قوله، أنا رجل عندي أهلية من البحث وما إلى ذلك والنظر، أستطيع أن أرجح بين الأقوال وما إلى ذلك. طب أنا أخذت قول الإمام بدون ما أنظر، هل الإمام حجة أصلا؟ الإمام ليس معصوم، إنما الحجة بقول معصوم. ومن الأشياء ومن الأبواب المعصوم فيها الرأي والقول الإجماع، الإجماع معنا. طيب أنا مثلا حنفي المذهب منتسب إلى الإمام أبي حنيفة، والله قال الإمام أبو حنيفة كذا، جيت أنت الشيخ منير أبو منير، قال أبو منير ولا منير؟ منير. قلت لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ها خلاف ما أقول عن الإمام. طيب إيه الواجب بهذا؟ أنصاري جميلة الذي يقول لي من كل النبي عليه الصلاة والسلام معلش وأترك قول الإمام، إن الإمام ليس هو الحجة، إنما النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام الشافعي يقول إذا رأيتم الحديث يعارض قول فاضربه بقول عرض الحرب وخذوا بالحديث. وكان يقول أيضا إذا صح الحديث فهو مبني. والأئمة كلهم رحمه الله رحمه الله كلهم ذموا التضليل، ذموا التضليل وذموا العصبية وذموا الحمية لهم. كان الشافعي يقول وجدت أن الناس استفادوا مني لكن لم ينسبوا إلى قوله، وجدت أن الناس استفادوا من كتبه لكن لم ينسبوا إلى قوله. شوفوا الإخلاص، هذا هو الصدق. وليش كانوا علم أصلا؟ لماذا؟ لهذا الإخوة، هذه مؤهلات جعلتهم أئمة. إنما واحد هم نفسه هم رأيه هم شخصه وبس، أنا وبس، ما فيش أبدا، عمره ما ينبل، عمره ما ينبل ولا يرقى ولا يتبع. أبو حنيفة رحمه الله عليه كم من نصوص عنده جاءت عنه وأثرت عنه بدم التطبيق دم العصبية، لكن جاءت المصائب من الأتباع بما بعد. التطريد جاء ممن جاء بعده من الأتباع على الأنصار التلاميذ، وهم بين مقل ومستكثر في هذا الدرج، ليسوا على درجة واحدة. ورأينا من المنتسبين المذاهب من هو إمام مجتهد يقول أنا طار مع الشافعي وطار مع أحمد الإمام أحمد، طار مع الإمام مالك، طار مع إنه مثلا مصنف حنبلي ماذا لم يعلم، ويطلب قول الحنابلة إذا كان الدليل يعارض الإمام على خلاف قوله، ورجح قول آخرين بالدليل من هؤلاء الشيخ الباز رحمه الله والشيخ العلماني والشيخ السعدي. خذوا منها الشيخ الإنسان بن تيمية مصنف حنبلي، مع ذلك ليس هو مع الحنابلة دائما دائما دائما دائما. خلاص أنا وضعت في عنق قلالة اسحبوني حيث ما شئتم، ما ينبغي. معنى التطبيق اللغة إيه؟ وضع القيادة تحيطه بالعنق. أنا إخوان تجدون الإمام ابن تيمية رحمه الله نعم مع الدليل، إن كان عند أبي حنيفة الدليل نعم أنا معه، إن كان مع عند الإمام أحمد أنا معه. إذا هذا فعلا يقود معرفتك. ذلك عند ذكرنا البيتين الفرق بين المخلص المهد في دينه راضي المطلعين للجهور الفرق. أنا يقول إلى آخر هذا الأمر، والكلام في هذا يطول جدا. طيب بعد المقطع هذا المقطع الثاني بقى الباب الثاني قال في الأفعال المخلوقة، يعني عايز يقول إيه أفعال العباد مخلوقة لله وهي كسب له. نعم الله سبحانه وتعالى خلق في العباد قوة بدنية وإرادة خلقية، عنهما تصدر أفعال العباد من خير وشر، من ضعف أو معصية، من هدى أو ضلال، من إقبال أو إدبار. عن إخوان بخلاف المعتزلة الذين قالوا إن الله لا يقدر على خلق الفلك حاشا، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل صنع كل صانع وصنعته، او صانع كل صانع وصنعته. لفظان روايتان، هو الخالق البارئ المصور، لا خالق مع الله معنا. اما استدلاله بقوله فتبارك الله احسن الخالقين، فالخلق يطلق ويراد به التصوير ويراد به التحويل من شيء الى شيء، اما الذي يوجد من العدم الى الوجود من العدم الى الواقع هو الله وحده سبحانه وتعالى، وحده عز وجل لا يقدر على هذا الا الله سبحانه وتعالى. فجاء هؤلاء المعتزله واطرافهم قالوا العباده تكون افعال من خير وشر وطريق آخر قالوا لا، للعباد يخلقون الشر والله يخلق الخير. فأثبتوا خالقين مع من؟ مع الله عز وجل. فمن هنا كان العلماء في هذا الباب دائما يؤكدون وينبهون بأهمية هذا الفصل وأهمية هذا الباب. قال الباب الثاني في ايه؟ في الأفعال ايه؟ المخلوق. وقال وسائر الأشياء غير الذات، أي غير ذات الله عز وجل، غير أسماء غير صفات، على فهي مخلوق. قال وسائر الأشياء غير الذات، أي ذات الله عز وجل الموصوفة بالسمع والبصر والعلم والقدرة والمشيئة، والتي لا نعلم كيفيتها. قال وغير ما الأسماء والصفات، أسماء الله سبحانه وتعالى، لم يزل متسميا بها، لم تحدث بعد أن كانت معدومة، حاشا وكلا. صفات الله عز وجل لم تحدث بعد أن كانت معدومة، وسبحانه وتعالى فعال لما يريد في الأزل والآن وبعد الآن. على إخواني الأسماء فهو الخالق قبل أن يخلق الخلق، وهو الرب قبل أن يخلق المربوع، وهو السميع قبل أن يخلق المسموع، أنا هو البصير إلى آخر ذلك. بارك الله فيك. قال وسائر الأشياء، وسائر يعني كل، وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات. لكن هناك من يقول إيه؟ الكون قديم، العالم قديم، صح؟ من هم؟ فلاسفة. الدجع اللي بيتكلم هنا يخصنا بالمسألة، يقول بثلاثة كفر الفلاسفة العدا، إن أنكروها وهي قطعا مثبتة، علم بجزئين وحدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. أقرأ مرة أخرى، بثلاثة كفر الفلاسفة العلا، أرسطو وأتباع أرسطو. أنا يقولون هذا بثلاثة كبر أشف العلماء، ما تركوا شيئا رحمة الله عليهم. بثلاثة كبر الفلاسفة العدا، فعلة أعداء الإسلام وأعداء السنة فلاسفة وغلاتهم. بثلاثة كبر الفلاسفة العدا، إن أنكروها وهي قطعا مثبتة، علم بجزئي، معناها أنهم يثبتون أن الله يعلم الكليات والمجملات، أما التفصيليات والجزئيات قالوا لا يعلمها، حاشا حاشا لله. من علم الكلي يقدر على علم الجزئي، بل هي كلها في كتاب مبين. يقول علم بجزئي حدوث عوالمه، ها يقولون ايه؟ العالم قديم لم يزل مع الله، والله سبحانه والنبي عليه الصلاه والسلام قال كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء قبله، هو الاول فلا شيء قبله، وهو الاخر فلا شيء بعده. انا اقرا مره ثانيه، علم بجزئي، عرفنا الكلمه دي، حدوث عوالم، حشر لاجساد وكانت ميت، انكروا حشر الاجساد. لذلك الفلاسفه قالوا سموهم اهل التخييل، سموهم العلماء اهل التخييل، قالوا الانبياء تعالى الله الحول الحاشر ان يكون انبياء كذلك. قالوا الانبياء يعني ارادوا ان يخوفوا جمهور الناس، فخيلوا لهم ان في جنه وان في نار وان في بعث وان في حساب، وما هي الا بطون تدفع وارض تبلع، ما في حساب. ومنهم التهريه من الفلاسفه معنا الذين قالوا وما يهلكون الا الدهر، وقالوا لا حساب ولا بعث ولا نشور. أقرأ لبيت مرة ثانية، بثلاثة كبر الفلاسفة العدا، إذ أنكروها وهي قطعا مثبتة، علم الجزئيين حدوث عوالم، أنكروا أن العالم محدث، واعتقدوا أن العالم قديم، الكون طبيعة قديمة، أعوذ بالله، حشر لأجساد الذي خلقها من عدم إلى وجود، يقدر أن يسمع مرض الأخرى بقول كن فتكون. وكل شيء من ابن آدم يبنى إلا عجب منه يكون ابن آدم منه يعاني ابن آدم عن الوقت. طيب علم بجزئي حدوث عوالم حشر لأجساد وكلفين ميتة. من يقول ميتة؟ أنا عندي هذا يعني مأخوذ من حشيد حشيد عالم الطالبين الجزء الثاني صفحة 80 العلامة أبي بكر عثمان بن محمد بن شطا الصمياطي البكري. سوى كتاب إعانة الطالبين هو شافعي ومن حاشية هذا البيتان يعني كنت المقدمة من طب من حاشية مجلد الثاني صفحة 8 إعانة الطالبين إعانة الطالبين والشطا الذي يعني من قبل قرن التلميذ وما الى ذلك قالوا يا شطا. طيب من يريد مثلا تفضل. بثلاثه كفر ثلاثه العلا اذ انكروها لا اعداء اعداء السنه اعداء الحق اذ انكروها وهي قطعا مثبته. ايوه علم لجزئي علم بجزئي جزئيات الله عن كل جزئيات الكلية يعلم ما مضى ما الآن ما هو الآن وما سيأتي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علم أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم من لدن آدم حتى يرث الله الأرض من أبائه. علم أسماء أهل النار وأسماء أبائهم من لدن آدم حتى يرث الله الأرض من أبائهم. لا تقول لي بقى لكم يوتر ولا يوتر أي وجه أنا علم الله سبحانه وتعالى لا يسمي علم لم يسبق بعدم ولا يلحق زوال. إحنا علمنا مكتسب نخرج من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ثم نأخذ شيئا من شيئا وأحيانا نكون كويسين في العلم ويضمحل للعلم ولا ويتلاشى ويذهب بعضه وينسى ولا حد مجزا ومؤقت. شوفوا الفضل المقال المسلم ما علمي وعلمك الا كما هذا المذكور ونقرا نقرا من الله في علم الله عز وجل. وكما قلت لما الحديث عباره عن علم المقصود بالتقريب المقصود بالتقريب للاذهان والافهام والا علم الله لا ينقص. أكمل علم طيب هو كان أبو علي الجبائي مبتلى بهذه المصيبة أيضا. أبو علي الجبائي كبير فضل كان يقول إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات معنى هذا أبو علي الجبائي. وكان يقول يعني كان يقول إن الله يعني لا يعلم من نفسه إلا كما يعلم أبو علي من نفسه. وكلام ذكره الإمام الشوكاني في كتابه التحف في المذاهب السبعه رساله صغيره التحف لكن حوت علما جمعا. التحف في مذاهب السبعه التحف الإمام الشوكاني ذكر هذا عن أبي علي الجبائي عن الإخوان. والعلماء يعني بدعوا وجهلوا أبا علي الجبائي. أما التكفير لم أدري بأحدين قال التكفير في الكلية. نعم اقرأ أكمل. علم بجزئي علم بجزئي فهمنا العبارة دي المقصود منها. الثاني إيش؟ حدوث عوالم حدوث عوالم. لو قلنا العالم قديم إذا نحن جعلنا مع الله آخر. نعم حدوث عوالم. تعرفين حديث عمران بن الحصين لما جاء رجل من اهل اليمن قال يا رسول الله بني تميم قال يا رسول الله جبت واسالك عن اول هذا الامر كما في صحيح البخاري. وقال كان الله ولا شيء كان الله ولا شيء كان الله ولا شيء بني كل هذه الروايه. نعم حشر لاجساد وكان حشر لاجساد معنى قال والملل كلها متفق على ثلاثة أشياء توحيد نبوات المعاد. كم الأجزاء؟ توحيد. ذاك بقى من اليهود النصارى حضر التوحيد وضعف توحيد والنبوات. الفلاسفة ما عندهم نبوات، عندهم نبوات دي عبارة عن ايه؟ أمر خيالي. الفلاسفة ما عندهم معاد، ما عندهم حاسوب ولا حساب ولا بعد ولا كده. لا، لك شوف الفراعنة، فراعنة الأرض اللي شافوا قبورهم وتوابيتهم وما إلى ذلك، ما كانوا يعتبرون في حساب ونشور وبعد على طريقتهم، تناسخ الأرواح وما إلى ذلك. ويبعثون يأكلون ويشربون، ما يبعثوا في حساب وفي عقاب. ها أيوه، حسب للجسام المكان ميتا. صحيح، جزاكم الله خيرا. وانا اقول ايه، نرجع ثاني، السائل الاشياء غير الذات وغير ما الاسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم. الله اكبر. وضل من اثنى ايه بقى؟ هم الفلاسفة اتباع ارسطو، يعني ارسطو اتباعه. وقلنا البيتين فيهما فيه مخلوقة لربنا من العدم، وضل من اثنى عليها بالقدم. شوف الله سبحانه وتعالى للآدمي ابن آدم جعله ثلاث أشياء، في حاجة اسمها إيجاد، في حاجة اسمها إعداد، في حاجة اسمها إمداد. إيش رأيكم؟ إيمان أبو بكر الصديق وجد ولا موجود؟ في إعداد ولا في أعداد الله هذا ولا لا؟ وأمده ولا لا؟ في ناس كده بقى كان بجهل وأبي لهب، ما يكونش عندهم لا إمداد ولا إعداد. وقد يكون إيجاد وإعداد ما عندهمش إمداد. ما تقوليش بقى لماذا لم يجد له؟ سنتكلم في هذا المسألة الآن في هذا الوقت وهذا المسألة الآن. الفقر هذه فقر الشباب معناه، وعند الأشاعرة والمتكلمين مسألة مراعاة الأصلح، وسنتكلم عليه ان شاء الله. هذا المرء قال مخلوقه لربنا، مخلوقه لربنا من العدم. نعم، الله خالق كل شيء، الله على كل شيء قدير. وظل من اثنى عليه ايه؟ سبحان الله، اثبت القدم بالعدم، يعني الأراضي والسماوات والكواكب والشمس وما إلى ذلك. ها؟ الكون أثنى عليه بإيه؟ بإيه؟ بالقدم. اللي هم من بقى؟ الفلاسفة. ده قرار النبي من قلت. قال وربما وربنا يخلق باختيار، نعم، بمشيئة، بإرادة تامة كاملة. الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة، ما كان الخيرة. وربنا يخلق باختيار، لا أحد يجبره ولا يخلق لأنه في حاجة، ولا أنه مضطر، حاشا وكلا. وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار. العلماء يفرقون بين الحاجة والضرورة، وضر الحاجة ما لا يستغني عنها الشخص وهي من الكماليات، بينما الضرورة شيء ضروري الذي يتضرر الشخص بعدمه وفقدانه. الفرق بين حاجة وضرورة، هل من غير حاجة ولا اضطرار. الحاجة معناها ايه؟ ما لا يستغني عنها الشخص وهي من الكماليات. انت الآن محتاج إلى سيارة، صير تحقق أحيانا من الكماليات، لأنه ممكن تقدر تمشي تحرك ما إلى ذلك. في واحد فعلا السيارة محققة الضرورة، اختلف. إذا في حاجة وفي إيه؟ ضرورة. في حاجة ما لا يستغنى عنها الشخص، لكن هي من الكماليات، وضرورة ما يتضرر بفقدها وإيه؟ ما يصيب الضرر والأذى والألم بإيه؟ بفقدانها على أردتم؟ قال ربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار. نعم، يخلق بحكمة، يخلق باختيار، يخلق من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. معناه من يشاء الله

كان يعني موجد فعلا وقصدا سبحانه عن أن يعجزه الرجيم. سبحان الله أن يعجزه العصر، أن يعجزه الفاسق، أن يعجزه التارك لدينه المتعدي لحدوده. لا يعجزون الله سبحانه وتعالى، لا أحد يعجز الله عز وجل في الأرض ولا السماء ولا مثقال ذرة. نقرأ البيت مرة أخرى. قالوا ما فعل العباد، قلت ما من خالق غير الإله الأمجد. قالوا كان فعل قبيح مراده، قلت الإرادة كلها للسيد سبحانه. قال لو لم يرد وهذا الشيء في الكون، لو لم يشاء كونا وخلقا وإيجادا ووجد، كان هذا نقصا في حق الله عز وجل تعالى وتعالى. لو لم يرده وكان نقصا سبحانه عن أن يعجز الرجل. أنت قد تكلف رجلين ببحث علمي وتترك واحدا للعقول دعوة، ومع الآخر تقول له ابدأ بكتاب كذا، افتح كتاب كذا، في صفحة كذا، في باب كذا. عندما طردت أحدهما وأمددت الآخر هل كنت مخطئا؟ جواب لا، أنت في هذا تسلك مسلك الحكيم وتقول دعه يعتمد على نفسه صح إذا بيحصل، ولعله سيصل ولعله كذا. أنا آمل فيه أنه إيه؟ سيعتمد على نفسه كما هو التعبير الدارج، وسيصل في البحث. أليس هذا موجود؟ الشيخ من المشايخ يكلم بعض الطلاب ببحث ما والعنوان واحد والبحث واحد، فيترك هذا يقول خليه يبحث، خليه يشتغل مع نفسه، مش ده بيحصل؟ ويروح للثاني يقول له لا اعمل كده، ادخل الدخله دي، اخرج كده، افتح صفحه كده. ويروح للثاني يقول له لا انت تطلع الرف الفلاني، روح البلاد الفلاني، مش ده بيحصل؟ هل هذا خطا من هذا الشيخ والعالم مثلا؟ ليس خطا، انما هو سلك مسلك حيث الله. وفعلا هذا يصل وذاك يصل وذاك يصل، وربما الذي لم يدل ولم يمكن شيء من التوجيه يصل ببحث أفضل وأحسن من الذين دلهم وأرسلهم. فالله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، أمد فلانا ومنع فلانا لله الحكمة بلده، لله الحكمة بلده. طيب لو كان الناس كلهم مؤمنين متى إذا من سيكون في النار؟ من سيكون في النار؟ طب لو كان الناس كلهم مؤمنين، الغفور بقى اسم الغفور تنزل على الناس، كلهم مؤمنين خلاص. ها لكن اهل الكفران هداهم، فاما ثمود فبينهم فاستحبوا العمى على الدنيا. طيب اذا هداهم ازاي؟ علمهم، ارشدهم، بين لهم طريق الهواء الهداية من الهوائي. فمن هداه فبفضله، ومن كان في الهواية فبعدله وعلمه، والحجة قائمة عليه. لو عذب أهل السماوات والأراضين لعذبهم وغير ظالم لهم معنا، ولو أدخلهم الجنة كلهم فبفضله بمحض فضله ومحض منته سبحانه وتعالى. اللهم لولا أنت ما اهتديت ولا تصدقت ولا صليت، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد صلاة العصر وهو جالس، كما في مسند أحمد وصحيح الشيخ الألباني، يقول اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل وبك أحاول، ولا حول ولا قوة إلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وذلك لما التقى عبد الجبار المعتزل بأحد العلماء، فكان عبد الجبار يقول سبحان من تنزع القشاء، يريد أن الله لا يخلق الشر ولا المعاصي ولا يقضيها، وما كتبت عنده رفعت الأقلام بإخوة وجف الصحف. ما نحن فاعلون إنما جرت بالأقلام قبل أن يخلق الله السماوات بخمسين ألف سنة. وقال سبحانه من تنزع الفحشاء، فقال الآخر سبحانه من رجع في ملك إلا ما شاء من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من إيمان أو غيره. فقال أشاء ربنا أن يعصى الجبار؟ قال أيعصى ربنا قهرا؟ لا، في واحد يقهر رب عز وجل؟ لا، عشر. أشاء ربنا أن يعصى؟ قال أيعصى ربنا قهرا؟ اختيار مشيئة. قال أرأيت إن قضى علي بالردى، أرأيت إن من عني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ وأنا ذكرت لكم قبل أننا عزمون إن شاء الله على شرح التائية لابن القيم لابن تيمية رحمه الله، بس ذكرني الآن الموقف أنا كنت على نسيان إن شاء الله بإذن الله ابن تيمية مستريح السنة نتناول منظومة شيخ الإسلام ابن تيمية التائية، وهي في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى ومشروحة في عدة يعني أجزاء. فقال له أرأيت إن من عني الهدى وقضى علي بالردى؟ ذكرني بالتقية المطلع، مطلع التقية نفسه أي علماء الدين ذمي دينكم تحير الوجوه بأعظم حجته، وذكر هذا المتكلم على لسان واحد مصراني أنه كيف لو أن الله من عني الهدى وقضى علي بالردى ثم يحاسبك. فقال هنا عبد الجبار رأيت إن من عني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي ما شاء؟ فأجاب العالم إن منعك ما هو لك فقد أساء. الهداية المال الملك الملك والغواية ملك لله، كل ملك لله معنى إخوان. طيب فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو اختصر رحمته من يشاء. هذا هو الله. وابن تيمية على هذا المنوال نسك في التأييد، أظن التأييد ربما يعني فخر من مائة بين أو نحن ها؟ نعم تضرس أليس الغرابة لما جرى أن أقول أن تأتي السنة بشكعة أجرد الفنون أرض الشرعي جميل، ما سنتكلم عليه سنتكلم إن شاء الله على المباحث هذه المسألة في المقطع هذا يحتوي عناصر كثيرة عناصر عدة معنا. ولا أدري أنتم كتبتمون قبل العناصر هذا العناصر كنت أمليناها في الليل أمليك شيخ سمع عناصر المشيئة والقدر أيوة، بس معكم في التماثل ها؟ هي معكم يعني حد مع منكم يمكن ذكرنا بالعناصر معك في الضغطة؟ في الضغطة؟ طيب إن شاء الله لا تبقى. طيب وأيضا تكلمنا عن المشيئة ولا المشيئة الكونية نفرق بينها وبين المشيئة الشرعية الدينية ويرد عليه نعم الجباي ها؟ الجباي حضر يا شيخنا نعم رد عليه من لا شك لأنه جعل الكونية شرعية غير العلم وأزم نفسه منشأ الضلال منشأ الضلال والزيف خلط بين الإرادتين. يقول ايش افعالنا مخلوقه لله لكنها كسب لنا يا لها ما كسبت وعلينا ما كسبت، ولازم نقصد هنا الكسب الذي عند الاشاعره. كسب عند الاشاعره بارك الله فيكم لا حقيقه له. الاشاعره يقول العبد يعني مجبور في صوره مختار، مجبور صوره مختار. لا، الكسب عند الاشاعره لا حقيقه له، إنما هو كسب مجاز. معناه إنما الكسب عند السنة والجماعة كسب حسي. لو قيل لك الآن البلاد هذه فيها أموال وأرباح ودولارات، البلاد الأخرى هذه فتسافر إليها فيها مشاكل ودمار حروب، ستختار ماذا؟ التي فيها أموال، التي فيها إيه؟ أمن وأموال وأرباح. معناه لو جاء رجل الآن اعتدى عليك لطم الوجه وقال لك أنا مجبور يقول له لا ما انتش مجبور ده انت بإذن الله ضعف. طب القاتل إذا قتل هناك امتصاص، طيب لماذا فرض عليه القصاص على صلى الله عليه وسلم؟ لأنه فعل باختيار، فعل إيه؟ اختيار بكسبه، فعل بإيه؟ بكسبه. إذا هو المبشر، هو المبشر هو الفعل، لكن من خلق الأفعال؟ الله سبحانه وتعالى. لو جاء رجل واعتدى على عرض شخص فالمعتدى عليه لاغاه عن نفعه وقال انا مجبور انا مسير، كما يروى عن عمر جيء له رجل سرق فقال يا امير المؤمنين سرقت بقدر الله، قال واقطع يدك بقدر الله. خلينا التفليس ها. وكان عمر رضي الله عنه لما اراد السفر الى بلاد الشام فذكروا له تعاون في بلاد الشام وفي الطريق جاء الخبر فقال نرجع يا جماعه نرجع نرجع المدينه ما نكملش. فقال ابو عبيده من جبار يا من المؤمنين تفر من قدر الله؟ قال نعم افر لو غيرك. قال يا ابو عبيده افر من قدر الله الا قدر الله. انا شو ازاي؟ ارايت لو معك غنم ها وفي شجر قد رعي واكل وشجر اخر سليم ما شاء الله هرع وعشب وكلى هتترك هذا وتذهب لهذا؟ قال نعم. قالوا نحن كذلك نحن كذلك. فلما رجع المدينه كان مع عبد الرحمن بن عوف لم يكن موجودا الحديث ان طال اذا كان في بلده وانتم في بلد تخرجوا منها، واذا كان في بلده وانتم تريدون الذهاب اليه فلا تذهبوا اليها. ووافق اجتهاد عمر فعلا نص الحديث، نص ايه؟ الحديث هذا فرار من قدر الله لا قدر الله على الاخوان. طيب انت الان تفر من الجوع بالطعام والشرب صالغا تاخذ بالاسباب او فرار من قدر الله. واحد من شده البرد يفر من البرد الى الدفء بالغطاء وما الى ذلك فر من قدر الله الى قدر الله. واحد مثلا يريد ذريه واولاد لكن يقول انا لن اتزوج عاقل ولا مجنون؟ أنا والله عايز 10 من الأبناء كلهم يحفظوا القرآن لكن لن أتزوج طيلة حياتي. يقول ما شاء الله يبقى أمين لي بقى أنت عامل بقى منين زي؟ إذا ما أخذ بالأسباب يا أخوة جزاك الله خير ما أخذ بالأسباب، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر كما في الحديث يقع لو وضعت قطرة الماء المنية هذه على حجر الله يقدر أن يخرج من حجر ذرية ولدا آخر يقدر، لكن غلط اسبابه سببها معنى وهزي اليك الجدع داخله عندها مرهقه ومتعبه في حال المخاض والنفاذ الى ذلك امرها لاخذ الاسباب. مش عارف ما نكونش شايل يوم ولا كله بصير سبحان الله. مش واحد يسالك لو ما تشايل قلت له شويه صدقه تحشفك بارك الله فيك. طيب وهنا بارك الله فيكم يقول افعالنا مخلوقه من الله لكنها كسب لنا يا معنى. انتم عارفين قصه الرجل الاعرابي لما جاء عمرو بن عبيد وقال له يعني ان الله ان القلوب بناقه فقد صلح. فقال لعمرو بن عبيد رفع اليه كده واستقبل توبه القلب اللهم انك لم تريد ان تصرف نفسه فصرت اللهم فرضها عليه. وهذا دعاء غلط بس على طريق المعتزله. فالاعرابي سمع كلامه الاعرابي عقل فقال يا هذا لا حاجه لي في دعائك. قال له ليه ان تصرف؟ قال انت قلت الان اللهم انك لم تريد ان تصرف نفسه فصرت اللهم فرضها عليه. قال اخشى ان يريد ان ترد هذا فرض إذا غلبت إرادتك الأول احتمال تغلب الثاني. فبالفطرة الأعرابي رد كلام عمرو بن عبيد أخشى أن يريد أن أنه يريد أن ترجع فلا تنجح. إذا غلبت إرادته في الأول فلا آمن أن تغلب إرادته إيه في الثاني. معنى يا إخوة طبعا كما ذكر العلماء في هذا المبحث أبواب الحقيقة من الكتب الجامعة يا إخوة كتاب شيخنا عبد الرحمن مسلم بن أبي هذا كتاب الجامع الصحيح من الكتب الجامعة والتي كتبت بأسلوب سهل ومناسب. وأيضا يا أخوة راعى الشيخ فيها صحف أسامين، أحيانا يسمى الجامع الصحيح الخضر وأحيانا يسمى الصحيح المسند للمجال الخضر الصحيح المسند، وبأسلوب سهل جدا. الشيخ جمعه رحمه الله عليه وكان موفقا غاية التوفيق في هذا في جمع هذا الكتاب الصراحة، هذا في القدر والمشيئة. قدر والمشيئة أنتم تعلمون الناس في القدر بين طرفين وسط، بين طرفين وسط وسط أهل السنة والجماعة وسط بين القدرية الذين هم معتزلة وبين الجبرية الذين هم أتباع جهنم بن صفوان. ومن الكتب القديمة النبيعة كتاب شفاء العميل للإمام ابن القيم في القضاء والقدر والحكمة والتعليم. ومن كتاب ابن القيم ينقل الشيخ مقولات كثيرة، ولذا الشافع لما سئل عن القدر فجاب الأبيات: ما شئت كان وإن لم نشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، ما كنت ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. معنى إخوان، ولذلك الإيمان بالقدر يا إخوان له ثمراته وله منافعه العظيمة في النفوس، والإيمان بالقلب السكينة والطمأنينة. يعني احنا كنا في المقام السريعه الشيخ محمد كان معنا، وكان كنا ندخل غرفه عند كثير من الكتب من كده على الجدار، والله العظيم صدق كاتبين كده والله العظيم صدق كاتبين، تدخل كده تقرا استعجب مكتوبه كده مكتوبه كاتبها محترم والله العظيم صدق. وفعلا فعلا الشيء يعني منتهي سلم اطمئن إنا ستطرد إن شاء الله سيد عمر بعد عسري يسر الله. فأقول بارك الله فيكم، الباب هذا طويل البيت يعني هي كثير جدا الأبواب، لكن أنا أحيلكم على هذا الكتاب: ما شئت كان وإلا ما شئت، وما شئت وإلا ما شئت لم يكن. خلقت العباد على ما علم، ففي العلم يجري الفتى والمسلم على هذا من هذا وهذا قبل وذا لم تعد، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. من يحفظ أبيات عند أخينا محمد السعيد؟ وإلا أشرك معناها المعنى الذي نقول ما شاء الله كان وما لم يشاء وما شئت إلا ما شاء لم يكن. أحسن، خلقت العباد على ما علم، ففي العلم والمسلم على ما على هذا من انت وهذا اعنت وهذا قبلت وذا لم تعد، منهم شقي منهم سعيد منهم قبيح ومنهم حسن. الشيخ محمد عبد الوهاب عندك سؤال ولا عندك تتكلم عن الدكتور؟ طيب على كل حاجه مش عارف موجود هذا في مصر؟ اسمه ايه؟ على كل حال اذا لم نجده في المكتبه ممكن اسحبه من النت ممكن كذا ممكن كذا، يعني الحمد لله الوسائل طبع كتاب معين اليوم سهل جدا بالنسبه، سيما انت بتسحبه من تطبعه للاستعمال الشخصي، ما انت تريد تجاره ولا شيء. عليكم عليكم. ها؟ صاحبه وصاحبه. ها؟ الشيخ ممكن من هذا الوقت رحمه الله مقدمه في اولا مقدمه شريفه مهمه مفيده، ثم ابوابه انا كما اكرر دائما كنت بالشيخ رحمه الله عليه تذكرك بتراجم الإمام بخاري في بساطته، في النكات المشتملة عليها، في أسرار تحت الترجمة، ومبسطة جدا للبيت ما في أي طعم. طيب يقول هنا بارك الله فيكم: أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي. يكسب بالله من؟ الغضب غير المنتبه. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراده، احنا قلنا مراد الله نوعان، مراد لذاته ومراد لغيره، مراد الله نوعان، مراد لذاته ومراد لغيره، يعني خلقه جبريل عليه السلام مراد لذاته، خلاص؟ خلق الأنبياء وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام مراد لذاته، مراد لنفسه، لنفس المراد. طيب خلق ابليس مراد لغيره، يبتليه وجود ابليس بقدره الله عز وجل ممكن ان لا يوجد ابليس، لكن خلي إبليس يخلق اختبارا للناس. أنا إخوان طيب خلق الله عز وجل الطيبة بجد، خلق الله الخمر لغيرها يعني إخوان ابتلاء تلبية الناس. شوف من يصبر على عنها، من يلمها، من يبغضها، من يتنزع عن شربها، ومن شرب الخمر في الدنيا حرم شربها في الآخرة. يعني إخوان طيب خلق الله عز وجل أبواب الحلال من التجارة والأطعمة والأشربة والملبسة وما إلى ذلك، وخلق أنواع من أبواب الحرام الأخرى. حرم الربا ولا لا؟ الربا 70 باب كما الحديث. بيوع محرم موجودة ولا ما موجودة؟ موجودة. يبتليك الله ولا ما يبتليك؟ يبتليك بها. يبتليك أوجد الحلال وأوجد الحرام. أوجد الزواج والنكاح والأشياء الأخرى موجودة. إذا مراد الله مراد بذلك لذلك هنا يقول إيه؟ وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراده. لكن أنت في الطاعة تنسبها إلى الله مباشرة صح؟ والمعصية لا تنسبها مباشرة تعجبا. معنا إخوان وأنا لا ندري الشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. لما جاءوا في الشر قالوا إيه؟ أريد. ولما جاءوا في الشر الخير وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ولما جاء في الجدار فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما. معنا إخوان إذا بارك الله فيكم هذا من الآداب من حسن الإيه؟ من حسن المناجاة. معنا إخوان قال عليه السلام خليل عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفيني، مع أن المرض مقدر من الله مكتوب من الله سبحانه وتعالى. وتقول يا رب العالمين يا إله العالمين يا خالق العالم يا خالق الناس أجمعين، ولا تقول يا خالق العقارب والحجاب والتعبير. ما هذا من حسن الأدب؟ ما هذا من حسن المناجاة والثناء على الله سبحانه وتعالى؟ قال والجبرية طبعا لهم أدلة لما قالوا إيه العبد مزبور والفاعل هو الله، لكن هي في الحقيقة شبهات ليست تأمينها. استدلوا بقول الله تعالى وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوه ولكن الله قتلهم. العلماء قالوا أصل الآية هي نفسها هي أدلة على الجبرية، أدلة على الجبرية، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما رميت إذ رميت في رمي ملكي في رمي هذا مثبت إذ رميت ولكن الله رمى المثبت غير الملك غير وما رميت يعني التسديد والإصابة إنما هي لله. إذ رميت يعني إذ حذفت الرمي هنا المثبت بمعنى الحذف بمعنى إيه؟ الحد معناه ولكن الله رمى سدد وأصاب. كم من واحد هكذا يريد أن يصور في الهدف فلا يقع إن الله لم يشاء، مع أنه هو الذي رمى مخلوق هو الذي رمى والذي حذف. معناه لأن الإصابة هذه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا كان الشافعي يصيب في عشرة أسهم تسعة وحين يصيب عشرة من عشرة يقول لك فلان جمع عشرة من عشرة، مفيش كلام ده ثانوي الاعداد البيزي عشرة من عشرة. ها يقول لك يعني عشرة اسهم من عشرة رميات عشرة من عشرة. انا اعرف واحد عنده حول في عينيه ويصيب الهدف من اول مرة. حول والله حول فعلا تنظر في عينيه كده حول مبين واضح جدا. انا نفسي كده كنت هو واقف جنبي اقول له من اللي جاي من بعيد؟ الشمع. شوف الشمع من بعيد في الصحراء شوف شبح في الطالب قل له ايش هذا الشبح؟ يقول لك هذه البقر هذه الرجل وانت لا مع انه هو احمر يصب الهدف من اول رجل ولا يخطئ ولا يخطئ. فتنة في الامتحان بيجيبوا لك واحد برضه مراقب بنفس الطريقة، ها هو بينظر هنا وبينظر فين، انت قلت ده بينظر في مكان ثاني وهو بينظر في الورقة متجه للاخر، مش ده بيحصل؟ زي ما تخش تحل الامتحان مراقبين موجودين. واحيانا الحول هذا يكون يكون جمال في الرجل وفي المرأة، ذكروا هذا في اتصال النساء والإمام الحافظ اللي هو ابن حزم رحمه الله له في هذا التأليف. فالعلماء قالوا للجبرية أنتم استدلتم هذا الآية، عايزين تقولوا إيه يعني؟ عايزين تقولوا وما صليت إذ صليت ولكن الله، وما صمت إذ صمت ولكن، وما زكيت إذ زكيت. طب بعدين بقى هنضرب الموضوع ده في النهاية، وما زنيت إذ زنيت، وينفع بقى؟ ينفع. وما صرفت إذ صرفت. إذا الجبرية دول في الحقيقة لا مع العقل ولا مع النقل، والقدرية نفس الأمر لا مع العقل ولا مع النقل. لو أخذوا بالنقل الصحيح اختلفوا، ولو أخذوا بالعقل الصريح اختلفوا. لا بهذا ولا بهذا. يعني إخوان العقل الصريح معناه اللي هو سلم من الشبهات، بتقول لما صريح عن صبر مش مغشوش، ليس بصريح عن صبر مش مغشوش، ليس بصريح فيش فيه غبش ولا فيه كذا ولا فيه كذا ولا فيه. يعني اخوان المعتزله الذين هم قبلين قالوا لا فتبارك الله احسن خلقين او اثبت خلقين. لا يقال للمصورين يوم القيامه احيوا ما خلق، احيوا ما خلق. فياتي الخلق مع التصوير، ياتي الخلق مع التحويل، يأتي الخلق معنى إيجاد من العدم إلى الوجود، ويقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. قال وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه، اضطرار منه لنا فهم ولا فهم، يعني من غير جبر منه لنا، إنما تفعل هذا باختيارك. ولذلك يا إخوان لا يصح ان لو ان رجل ترك الصلاه فكنت لومته وعنبته وزجرته، قال لك هذا من قدر الله، لانه يحتج بالاقدار بالصائغ لا بالمعائد. رحمك الله. ولذلك من ضوابط هذا الباب، من ضوابط هذا الاصل، يحتج بالقدر فين؟ في المصائب لا في المعائد. لكن المعاني. ولذلك المشركون احتجوا بالقدر على شركهم، ها؟ وإبليس زعم أن الله جبران، قال فبما أغويتني، فبما أغويتني، ها؟ ما قالش بقى فبما غويت أنا، أنا اللي جبت بنفسك، لوم نفسك لأنه من المطاعم، فليس ومتكملا فليس لك اعتذار، متكملا انت تحتج بالقدر في المعايير. غلطان غلطان، لوم نفسك لانك انت صاحب المعايير، انت صاحب المعاصي، انت صاحب البنوك. فطوبى للعبد قال انا المذنب، انا الجاني، انا العاصي، انا المعتدي، انا المفرط. معنى الاخوان اما يلوم الاقدار على مصائبه على معيبه على ذنوبه على غفلته خلاص، انما في المصائب التي لا تخلو العبد فيها ككون الرجل يحترق بيته، كون الرجل يموت ولده، هذا انا نرجعون لقضاء الله وقدره. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يكلف انسا بعض الاشياء ربما فربما لا تنجح هذه ولا هناك، فكان ياتي انس النبي عليه الصلاه والسلام يعتذر، فقل لو قدر لك، لو قدر لك، لو قدر الواقع، لو قدر لنجح، لو قدر لكان مشخصا مجسما، لو قدر ايه؟ لكان قدر لك. اذا نحتاج للقدر في المصائب، في القدر في المصائب لا في المعايير. لان ايضا لا تلوم التائب على ما وقع منه، لا تلوم ايه التاب ولا تعنفه كما وقع في سيدنا موسى عليه السلام لأجر بعد التوبة. فتلقى أدم الله في كلماته فتبع إنه هو الغفور إن الدور الرحيم إلى غير ذلك. طيب هنا بارك الله فيكم. وكل ما تفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد نعم لربنا من غير مضطرار منه يعني من غير إكراه أو جر أو قهر منهم لنا تفهم ولا إيه ولا تماري لا تجامل لا تجامل وجاز للمولى. طيب سبحانه وتعالى وجاز للمولى يعذب الورى يعني لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم والله غير ظالم لأن الجميع ملكه معناه قال من غير ما ذنب لكن سنة الله سبحانه وتعالى أن يثيب الطائعين معنى فضل الله سبحانه وتعالى أن يثيب إيه؟ الطائعين وأن يعذب العصاة أو من أراد لهم العذاب سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمة منه وفضله. إذا دخلت الجنة فبفضل الله، إذا أتيت فبفضل الله، لا بحولك ولا قوتك، لا بذكائك وحسبك. فكم من ذكي في نار جهنم، كم من فيلسوف في نار جهنم، وكم من عيين في الجنة. منعم عن إخوانك ليس الأمر بالذكاء.